صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا انحصرت فروض الوضوء في ستة فروض، فهل يقال للمضمضة والاستنشاق أنها واجبة وجوبا غير مستقل؟ هي داخلة في الوجه، هي داخلة في الفرض الأول وهو الوجه، وليست منفصلة عن الوجه حتى تعد شيئا سابعا. نعم. ولذلك قال: ومنه المضمضة والاستنشاق، خشية أن أحدا يفصل المضمضة ويجعلها فرضا مستقلا. نعم.